أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد رسوله. أما بعد، فهذا اللقاء سوف نتكلم فيه عن موضوع مهم. ما أحوجنا إلى هذا الموضوع في كل لحظة من لحظات حياتنا، في كل لحظة وفي كل سكنة وفي كل قول وفي كل فعل وفي كل نظرة نحتاج هذا الموضوع أهلا، ألا وهو موضوع مراقبة الله جل وعلا العظيم الكبير. والله جل وعلا يقول: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، هو رب هذا الكون، هو إله هذا الكون، فهو لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولهذا قال بعض العلماء: معنى المراقبة، ما معنى المراقبة؟ هو علم القلب بقرب الرب، علم القلب بقرب الرب. والله يا أخوة أنها لمشكلة عظيمة أن الإنسان يستشعر أو يخاف من مراقبة المخلوق أكثر من خوفه من مراقبة الخالق العظيم سبحانه وتعالى. ما رأيكم لو الآن وضعت مثلا الكاميرات، وضعت الكاميرات في الأسواق وفي المجمعات وفي الشوارع، وقالوا: من نظر إلى امرأة سوف نخصم من راتبه، سوف نخصم من راتبه وسوف يعاقب. فتجد الناس سبحان الله كلهم يعني يحسبون ألف حساب لنظراتهم ويغضون أبصارهم. لماذا؟ قالك: والله الكاميرا موجودة هنا، وانظر إلى هذه الكاميرا هنا، وهي تراني وتصورني، فمع ذلك يخصم من راتبي. فهو يحسب ألف حساب لكاميرات المخلوق، ولكن ما يحسب ألف حساب لمن؟ لله سبحانه وتعالى، من نظر الرب جل وعلا. بل إنه من المؤسف حقا ومن المزعج فعلا أن ترى بعض الناس يخاف من أولاده، أولاده الصغار. عند أولاد صغار لو كانوا يعني أولاده الصغار معه في السيارة، أعمارهم 5 سنوات 6 سنوات هكذا، تجده مثلا إذا كان معه أولاده الصغار هو لا يستطيع أن يفعل شيئا محرما، لا يستطيع، يخشى من إيش؟ أولاده الصغار. فهو يحسب ألف حساب لأولاده الصغار، ولد صغير عمره 5 6 سنوات، ولا يخاف من الله العظيم الكبير القوي العزيز القهار الجبار ذو الجلال والإكرام. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف الإيمان. فلهذا يقول: أي أحباب الكرام، نحن بحاجة ماسة دائما أن نتذكر أن الله جل وعلا يرانا. قبل أن تقدم على أي عمل، قبل أن تقول أي قول، قبل أن تنظر، قبل أن تفعل أي فعل أو تخطو أي خطوة، تذكر أن الله جل وعلا يراك، وأن الله سبحانه وتعالى قد سجل عليك كل شيء. وكما قال بشر الحافي: لو تفكر الناس بعظمة الله لما عصوه. فعلا لو تفكر الناس بعظمة الله، لكن الناس الآن يتفكرون بعظمة المخلوق. عظمة المخلوق في قلوبهم عظيمة وكبيرة، فهو يستحي من المخلوق أكثر من استحياه من الخالق. لكن لو كان وحده أو سافر وحده أو كان في فندق وحده في غرفة، تجده يعصي ربه سبحانه وتعالى ولا يبالي. لكن لو كان معه مخلوق ولو كان صغيرا، تجد سبحان الله يعصي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يبصرنا في عيوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.